إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسورة التي سنقرأ تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى من مختصر تفسير ابن كثير هي سورة التكوير، وهي التي تلي سورة عبسة التي وفقنا الله عز وجل لختم قراءة تفسيرها. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا ولوالديه وللسامعين: تفسير سورة التكوير وهي مكية. روى الإمام أحمد عن ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي. قول ابن كثير رحمه الله: تفسير سورة التكوير، أي أن هذه السورة تسمى بسورة التكوير، وهذا لاختصار مدلول كورت الذي هو في مطلع هذه السورة: إذا الشمس كورت. فالتكوير هو مدلول واختصار مدلول كلمة كورت، وهذا الاسم لهذه السورة، سورة التكوير، هو الاسم الذي تجده في المصاحف وفي أكثر التفاسير. السيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكر سورة التكوير في عداد السور التي لها أكثر من اسم، يعني جعلها من جملة السور التي لها اسم واحد. فسور القرآن، لأن سور القرآن بهذا الاعتبار، باعتبار تعدد الأسماء، تنقسم إلى قسمين: القسم الأول وهي السور التي لها اسم واحد فقط، وهذه أكثر سور القرآن، أكثر سور القرآن لها اسم واحد. والقسم الثاني ما له أكثر من اسم، ما له أكثر من اسم، وهذا الذي له أكثر من اسم يمكن أن يكون له اسمان: سورة محمد تسمى سورة القتال لها اسمان، سورة النحل تسمى سورة النعم فلها اسمان، ومن السور ما لها ثلاثة أسماء، يعني لا تزيد على ثلاثة، لها ثلاثة أسماء، كسورة غافر مثلا، غافر، سورة غافر، وسورة الطور، وسورة الطول، وسورة المؤمن. غافر لها ثلاثة أسماء، المائدة لها ثلاثة أسماء، ومن السور ما له أكثر من ثلاثة أسماء، الفاتحة مثلا لها أكثر من ثلاثة أسماء، الفاتحة وأم القرآن والشافية والكافية وغيرها من الأسماء، وكذلك سورة التوبة لها أكثر من ثلاثة أسماء: سورة براءة، سورة التوبة، سورة العذاب، سورة الفاضحة، سورة المقشقشة، هذه كلها أسماء وزيادة لسورة التوبة. فسور القرآن هي على قسمين: قسم له اسم واحد وهذا أكثر سور القرآن، وقسم له أكثر من اسم، والذي له أكثر من اسم قد يكون له اسمان، وقد يكون له ثلاثة أسماء، وقد يكون له أكثر من ثلاثة أسماء. وأيضا مما يذكر في هذا الباب أن من سور القرآن ما يجمعها اسم واحد، من سور القرآن ما يجمعها اسم واحد: الزهراوان هي البقرة وآل عمران، المعوذتان ليقول أعوذ برب الفلق، قل أعوذ بربي برب الناس، يعني سور تسمى باسم واحد، فسميت البقرة وآل عمران بالزهراوين، وكذلك ذكرت المعوذتين الفلق والناس. هذه السورة سورة التكوير، قلت السيوطي رحمه الله في الإتقان لم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم. والحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله فيه دلالة على أن من أسماء السور، من أسماء سورة التكوير سورة إذا الشمس كورت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليقرأ إذا الشمس كورت، ويقصد فليقرأ سورة إذا الشمس كورت. ولهذا عد بعض العلماء هذا، عده اسما من أسماء سورة التكوير، فهي سورة التكوير، وهي أيضا سورة إذا الشمس كورت. وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله، وكذلك الترمذي في البخاري في صحيحه والترمذي في جامعه، فذكر هذه السورة باسم سورة إذا الشمس كورت، والحديث دل على ذلك. قوله رحمه الله وهي مكية، هي سورة مكية بالاتفاق، وقد علمنا بأن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعد الهجرة. وقد روى البيهقي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال نزلت إذا الشمس كورت بمكة، نزلت بمكة. وابن مردويه رواه أيضا عن عبد الله بن الزبير ورواه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. فسورة إذا الشمس كورت نزلت بمكة فهي مكية، وهذا باتفاق العلماء. عدد آيات هذه السورة عند الأكثرين هي 29 آية. أما ما يتعلق بترتيب هذه السورة فهي في المرتبة 81 بالنسبة لترتيب المصحف، فهي بعد سورة عبسة وقبل سورة الانفطار وأما بالنسبة لترتيب النزول فسورة التكوير هي السابعة في ترتيب النزول، سور القرآن على حسب النزول هي السابعة بعد الفاتحة وقبل الأعلى، وقيل بعد المسد وقبل الأعلى، يعني السورة التي قبلها إما الفاتحة إما سورة المسد، والتي بعدها هي سورة الأعلى في ترتيب النزول، ومرتبتها هي السابعة وأما ما يتعلق بمبحث فواتح السور فسورة التكوير مفتتحة بالشرط والسور التي افتتحت بالشرط هي سبع سور في القرآن في القرآن، وهي كلها في المفصل. إذا وقعت الواقعة، إذا جاءك المنافقون، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السور السبع كلها افتتحت بالشرط، ومنها سورة التكوير. هذا الحديث قال ابن كثير رحمه الله روى الإمام أحمد عن ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، وهكذا رواه الترمذي. قوله صلى الله عليه وسلم من سره، يعني من أعجبه أو من أحب، كما جاء في لفظ آخر، من أحب أن ينظر إلى يوم القيامة، قال صلى الله عليه، طبعا إلى يوم القيامة إلى أحواله وإلى أهواله، هذا هو المراد، يعني ينظر إلى أهوال يوم القيامة وإلى أحواله، قال كأنه رأي عين. وقوله كأنه رأي عين كأنه يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين، كأنه يرتقي من علم اليقين، لأنه علم بأن يوم القيامة فيها هذه الأهوال، وقد يقر في الحديث وفي الآيات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ومن أحب ومن أعجبه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، يعني كأنه يرتقي من علم اليقين إلى عين اليقين كأنه يرى هذه الأهوال وتلك الأحوال التي في يوم القيامة، كأنه يراها أمامه. فقال صلى الله عليه وسلم فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. لماذا ذكر هذه السور؟ لأن هذه السور فيها وصف يوم القيامة وذكر أحواله وأهواله في مطلع سورة التكوير وفي سورة الانفطار وإذا السماء انشقت أيضا، هذه كلها ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أهوال يوم القيامة والأحوال التي تكون فيها والتغير الذي يحصل. والمسلم الذي يقرأ هذه السور ويتدبرها فإنه يجد تلك الأوصاف لتلك الأحوال والأهوال التي في يوم القيامة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره، أي من أحبه ومن أعجبه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، كأنه يرى أهوال القيامة أمامه، فليقرأ هذه السور بتدبر ومنها سورة نهاتي التي نقرأ تفسيرها التي هي سورة التكوير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. قال ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت وعنه ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك، وقال قتادة: ذهب ضوءها. وقال سعيد بن جبير: كورت غورت. وقال الربيع بن خثيم: كورت يعني رمي بها. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. روي عن البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة، انفرد به البخاري. نعم، في قوله جل وعلا في مطلع السورة: إذا الشمس كورت. وطبعا الآن تعلمنا من الحديث الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أن هذه السورة خاصة في مطلعها تذكر أحوال يوم القيامة والأحوال التي تكون فيها، فقال سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. وهذا بيان لحال هذه الشمس التي جعلها الله جل وعلا سراجا، وكيف تكون يوم القيامة، يتغير وتبدل. فقال سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت. وفي معنى كورت نقل هنا أقوالا، قال يعني أظلمت وذهبت، ومجاهد قال اضمحلت وذهبت، الضحاك وقتادة قال ذهب ضوءها، وسعيد بن جبير قال غورت، والربيع بن خيثم قال رمي بها، وزيد بن أسلم قال تقع في الأرض. وثم ذكر ابن جرير أن ابن جرير رحمه الله صوب القول بأن التكوير هو جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة، تكوير العمامة على الرأس، قال كورت العمامة على رأسي أكورها، أو كورتها تكويرا، أو كورتها تكويرا إذا لففتها. ومعنى ذلك بأن هذه الشمس تلف، وحتى الأقوال التي ذكرت، يعني الحاصل أن هذا التكوير المذكور هنا وفي جميع هذه الأقوال التي نقلت هنا قد لا يتعارض. فهذه الشمس حاصل هذا التكوير أن هذه الشمس يلف جرمها أو يلف ضوءها فيذهب أو يرمى بها أو يرمى بها، وهذا كله حاصل لها، يلف جرمها ويذهب ضوءها ثم يرمى بها ثم يرمى بها. قال هنا ابن جرير رحمه الله، قال فمعنى قوله كورت، قال جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها. طبعا وإذا لفت ورمي بها هذا لا يتنافى مع قول مجاهد اضمحلت، ولا القول الأول ذكر ابن كثير عن ابن عباس أظلمت وذهبت، فإذا رمي بها أظلمت وذهبت. فقال ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها، يذهب ضوء الشمس. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. وجاء في زيادة عند البزار، وقد صحح الشيخ الألباني رحمه الله، هي أيضا عند الطحاوي: يكوران في النار. الشمس والقمر قال يكوران يوم القيامة، لكن في زيادة وهي صحيحة عند البزار وغيره: يكوران في النار، يكوران في النار. طبعا إذا كور في النار هذا ليس فيه تعذيب للشمس والقمر، لا ليس فيه تعذيب للشمس والقمر، كما قال الله عز وجل: وقودها الناس والحجارة. إذا كانت وقودها الحجارة لا يعني أن الحجارة تعذب، ليس المراد أنها تعذب، ولكن كون الشمس والقمر يلقيهم الله عز وجل بعد تكويرهما في النار، هذا يكون فيه تبكيت لمن كان يعبدهما من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي كان يعبد الشمس ولا يعبد القمر من دون الله عز وجل يدخل النار خالدا مخلدا فيها، ثم ماذا يجد في النار؟ يجد هذه الشمس التي كان يعبدها، يجد الشمس التي كان يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى معه في النار، لأنها تكور يوم القيامة في النار، هي والقمر قال صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. قلت في زيادة البزار قال في النار، فيرمى بالشمس في النار إغاظة وتبكيتا للذين كانوا يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وكل من عبد شيئا من دون الله سبحانه وتعالى فإنه يلقى معه في نار جهنم، يستثنى من ذلك من عبد وهو غير راض من أولياء الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يكونون في النار، لأن من عبد من دون الله عز وجل قد يكون من الطواغيت ممن عبد وهو راض، قد يكون من الحجر، من الكواكب، من النجوم، وقد يكون من الأولياء، من الأنبياء، من الملائكة، قوم عبدوا الملائكة، قوم عبدوا الأنبياء، عبدوا عيسى، عبدوا عزير من دون الله سبحانه وتعالى. فلما قلت بأن من عبد غير الله سبحانه وتعالى فإنه يكون في النار مع معبوده الذي كان يعبده، فيستثنى، لكن يستثنى منه من عبد وهو غير راض من أولياء الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء لا يكونون في النار، كما قال سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني وقود جهنم ولا حطب جهنم. انظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: إنكم، يعني أنتم أيها المشركون الذين عبدتم غير الله عز وجل، وما تعبدون، ما كنتم تعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى، الجميع، هذا المشرك والذي جعله إلها من دون الله يعبده من دون الله ويصرف له العبادة، الجميع يكونون في نار جهنم، هم حصب جهنم، يعني حطب جهنم أو وقود جهنم، لأن جهنم كما قال سبحانه وتعالى: وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، ومن الحجارة الأصنام التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أنتم لها واردون، تريدون النار، ويورد إلى النار أيضا من كنتم تعبدون من دون الله سبحانه وتعالى، لكن يستثنى هنا من يستثنى من عبد من دون الله سبحانه وهو من أولياء الله عز وجل، هو غير راض بذلك. ولذلك الله عز وجل بعد هذه الآية في سورة الأنبياء قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يريدونها، أولئك عنها مبعدون. قيل في التفسير هو عيسى وعزير والملائكة، لأنهم عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وإذا دخل المشركون الذين كانوا يعبدونهم إلى نار جهنم هؤلاء لا يريدون معهم النار، لأن هؤلاء لم يرضوا بتلك العبادة من جهة، وهؤلاء أولياء الله سبحانه وتعالى من جهة أخرى، فالله سبحانه وتعالى ينجيه من النار. ولهذا قال: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، يعني بعيدون عن النار، ينجيهم الله سبحانه وتعالى منها. فإذا الشمس تكور، وإذا كورت تقذف في نار جهنم، يكوران الشمس والقمر يكوران يوم القيامة في النار. ولماذا تكور الشمس تقول في النار؟ هذا ليس لأجل تعذيب الشمس، لا تعذب الشمس في النار، وإنما لأجل أنها عبدت من دون الله سبحانه وتعالى، وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى خل الأولياء وعباد الله الصالحين والملائكة فإنه يكون في النار مع من عبده، وهذا فيه إغاظة وتبكيت لمن كان يعبده من دون الله عز وجل، لأن هذا يتقرب إليه ويرجو منه النفع ودفع الضر، فإذا به يجده معه في نار جهنم والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت، كما قال تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وأصل الانكدار الانصباب، قال أبي بن كعب: ست آيات قبل يوم القيامة. نعم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا النجوم انكدرت، قوله انتثرت، وذكر بأن تفسيرها في سورة الانفطار، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا الكواكب انتثرت، بمعنى أن هذه النجوم تتناثر وتنزع من مكانها، تزول من مكانها، تتناثر وتزول من مكانها. قال: وإذا النجوم انكدرت، ثم ذكر معنى الانكدار، قال: وأصل الانكدار الانصباب، يقال انكدر عليهم القوم إذا أرسلوا عليهم وانصبوا عليهم، فأصل الانصباب هو الانكدار، هو الانصباب. نعم. قال أبي بن كعب: ست آيات قبل يوم القيامة، بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش، فماجوا بعضهم إلى بعض. وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر. قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج. قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا. قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم، رواه ابن جرير. هذا كلام أبي رضي الله تعالى عنه يقول بوقوع ست آيات قبل يوم القيامة، يعني قبل النفخ في الصور، قبل النفخ في الصور. هذه الآيات الست هي التي جاءت في مطلع سورة التكوير. قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، إذا الشمس كورت. قال فبينهم كذلك إذ تناثرت النجوم، وإذا النجوم انكدرت، والكدار هو تناثرها، وإذا الكواكب انتثرت. قال فبينهم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطيور والوحوش. طبعا بالنسبة للجبال في قوله سبحانه وتعالى: وإذا الجبال سيرت، وسيأتي كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيرها. قال ماجوا بعضهم إلى بعض، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت. طبعا هنا على قوله بأن هذه الست تكون قبل يوم القيامة، يعني فسر قول الله جل وعلا وإذا الوحوش حشرت ليس المراد بها الحشر الذي يكون بعد القيامة، على حسب كلام أبي رضي الله تعالى عنه أن الحشر هنا وإذا الوحوش حشرت ليس هو الحشر الذي يكون يوم القيامة الذي تحشر فيه البهائم والوحوش ثم يقتص منها بعضها من بعض كما يقتص من الشاة الجلحاء من القرناء، ثم بعد ذلك يجعل الله جل وعلا الجميع ترابا. هذا متى يكون؟ يكون بعد الحشر. لكن هو يقول وإذا الوحوش حشرت أن هذا قبل القيامة، قبل النفخ في الصور. ولهذا هو فسر قوله سبحانه وتعالى وإذا الوحوش حشرت، فسرها بقوله اختلطت. معنى اختلطت أن هذه الوحوش لا يفر بعضها من بعض ولا يخاف بعضها من بعض، لأنها مختلفة، هذه أسود وهذه حمر، ولا تجتمع الحمر مع الأسود لأنها تكر عليها. لكن يقول هنا في ذلك الوقت وإذا الوحوش حشرت يعني اختلطت، فلا يفر بعضها من بعض ولا يخاف بعضها من بعض. قال وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت. وهذا كله سيأتي إن شاء الله من كلام ابن كثير رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت. نعم، تناثرت. وفسر أيضا قوله سبحانه وتعالى إذا النجوم انكدرت فسر بذهاب ضوئها، فسر بذهاب ضوئها. وطبعا هذا واضح أنها إذا تناثرت وزيلت من مكانها فإنه يزول ضوءها. فمن فسر انكدرت بذهاب ضوئها كأنه نظر إلى معنى الانكدار وله أثر، فمن أثر انكدار النجوم أنه يذهب ضوءها، إذا أزيلت تناثرت وأزيلت من مكانها فإنه يذهب ضوءها. فمن وجدته يفسر الانكدار كدار النجوم بذهاب ضوئها فيفسرها بأثر الانكدار، فبعد أن تتناثر وتزال من مكانها لا شك أنه يذهب ضوءها. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإذا الجبال سيرت أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا. وإذا الجبال سيرت، تسير هذه الجبال في الهواء ويجعلها الله عز وجل هباء منثورا. قال أي زالت عن أماكنها، قلعت من الأرض، تقلع من الأرض. ونسفت قال فتركت الأرض قاعا صفصفا. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وتمر الجبال بمراحل من قلعها ثم تسير حتى تصير إلى أن تصير هباء منبثا، هباء منبثا كأنها لا شيء. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإذا العشار عطلت، قال عكرمة ومجاهد عشار الإبل، قال مجاهد عطلت تركت وسيبت، وقال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها، وقال الربيع بن خثيم لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها، وقال الضحاك تركت لا راعي لها، والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر واحدها عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع، قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها، وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة، يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار: إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا، وقيل إنها الأرض التي تعشر، وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام القرطبي ورجح أنها الإبل، وعزاه إلى أكثر الناس، قلت: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، والله أعلم. في قوله سبحانه وتعالى: وإذا العشار عطلت، ومما رجح ابن كثير بل في آخر كلامه الذي سمعتموه ذكر عن هذا القول، قال: بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، في تفسير العشار بالإبل الحوامل، النوقل الحوامل التي بلغ حملها 10 أشهر، فهذه النوقل الحوامل هي من أنفس الأموال عند العرب، هي من أنفس الأموال عند العرب، ويكون صاحبها معتنيا بها وحريصا عليها. قال: وإذا العشار عطلت، ذكر قول عكرمة ومجاهد بأنها عشار الإبل، وقال مجاهد عطلت تركت وسيبت، يعني إذا رجعت إلى نفس المعنى الإبل العشار تسيب وتترك، فالمعنى واحد. وقال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها، يعني هذه العشار التي هي الإبل والنوق الحوامل كما ذكرت يسيبها أهلها ويهملها أهلها. وقال الربيع بن خيثم: لم تحلب ولم تصر تخلى عنها أربابها. وقال الضحاك: تركت لا راعي لها، يعني هملا، تركت هملا. وهذه كلها معاني واحدة، ولهذا قال: والمعنى في هذا كله متقارب، يعني كانت المقصود هي العشراء التي من أنفس الأموال، هذه الناقة التي تكون حامل ويبلغ حملها 10 أشهر، فإن صاحبها الذي كان يعتني بها ويجعلها عنده من أنفس الأموال يتخلى عنها ويتركها وتصير هملا ولا تحلب. فكل ما ذكرت الأقوال التي ذكرها رحمه الله كما قال رحمه الله هي متقاربة، قال: والمعنى في هذا كله متقارب. قال: والمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها، يعني خيارها، هذا فيه بيان لماذا خصها الله عز وجل هنا، لماذا خصها سبحانه وتعالى وذكر العشار دون غيرها، لأنها من أنفس الأموال عند العرب، من أنفس الأموال عند العرب، فلهذا خصها، ولهذا قال خيارها، لأنها من أنفس الأموال عند العرب، تجد قلت أن صاحبها يرقبها ويحرص على رعايتها حتى تضع، ولذلك هي من أنفس الأموال. قال خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر وإحداها عشراء، عشراء تجمع على العشار. قال: ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وقد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها. صاحبها هي من أنفس الأموال عندها التي يحرص عليها، يرقبها ويرعاها ونحو ذلك، لكن في هذا اليوم على قول أن هذا يكون قبل القيامة كما ذكر أبي، وقول آخر أن هذا يكون بعد القيامة، فعلى القولين الأمر واحد، أن صاحبها يتركها، هي من أنفس الأموال عنده ويحرص عليها ويرعاها، لكن إذا جاء هذا الوقت العشار تعطل فيتخلى عنها صاحبها ويتركها هملا وتصير بلا راعي ولا تحلب ولا تصر كما ذكر في الأقوال السابقة. وهذا معنى قوله هنا وقد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها. هذا على القول بأن هذا يكون في الدنيا، هذا يكون في الدنيا قبل القيامة، لأنه قال وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها، يعني كان تكون ظهرت العلامات الكبرى التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم ولم يبقى إلا اليسير لقيام الساعة والنفخ في الصور، فيقع هذا المذكور هنا. بل الست المذكورة في مطلع هذه السورة كما ذكر أبي رضي الله تعالى عنه كلها تقع قبل القيامة، ومنها قوله سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت، يعني الإنسان لماذا يترك هذه العشار، لماذا يتركها، لماذا يسيبها، لماذا لا يعتني بها كما كان معتنيا بها، هي من أنفس الأموال عنده والآن يتركها، لماذا؟ لأنه الآن في شأن، الآن له شأن آخر، القيامة ستأتي فله شأن آخر، كما مر معنا في سورة عبس في الدرس الماضي يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يفر عن أقرب الناس إليه لأنه شأن يغنيه. ذلك بالنسبة لصاحب العشار، الآن لما انعقدت أسباب القيامة وسينفخ في الصور فإن الشأن الآن شأن آخر، ليس شأن الاعتناء بها وكونها من أنفس الأموال، بل الآن له شأن آخر بالنظر إلى اليوم الذي العظيم الذي سيأتي الذي هو يوم القيامة، فلهذا يتركها، وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإذا العشار عطلت. ثم قال ابن كثير وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة، فالقول الأول على أن هذا يكون قبل القيامة، ومن أهل العلم من يرى أن هذا يكون بعد النفخ في الصور، بعد يوم القيامة، بعد النفخ في الصور، قال يراها أصحابه كذلك ولا سبيل لهم إليها. ثم ذكر تفسيرا للعشار، تفسيرا آخر للعشار، هذا التفسير الذي ذكره هو الذي قال فيه القرطبي رحمه الله، قال بأن القرطبي رحمه الله قد رجحه أبو عبد الله صاحب التفسير، وهو الذي قال فيه ابن كثير رحمه الله بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه، تفسير العشار بأنها النوق الحوامل في الشهر العاشر، هذه العشار التي جمعها عشراء، التي يجمع عشراء، لكن ذكر هنا تفسيرا آخر للعشار وإذا العشار عطلت، قال وقد قيل في العشار إنها السحاب، إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض، والعرب تشبه السحابة بالحامل، تشبه السحابة بالحامل كما قال جل وعلا في الحاملات وقرا، وتعطيلها هو عدم إمطارها، لا تمطر ولا تنزل ينزل منها المطر، هذا إذا فسرت العشار بالسحاب، وإذا العشار عطلت أي أن هذه السحب تعطل فلا ينزل منها المطر. قال وقيل إنها الأرض تعشر، وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها، يعني تعطل فلا تسكن، هذه أقوال في تفسير العشار، لكن هو رجح القرطبي رجح بأن العشار كما ذكر أولا هي النوق الحوامل في الشهر العاشر. نعم، وهذا الآن هذا الأمر فيه وقفة من جهة الاعتبار والاتعاظ، إذا كان أنفس الأموال التي يعتني بها صاحبها، هذا في زمانهم هذه العشار هي أنفس الأموال عندهم، أنفس الأموال عندهم يحرصون العناية بها وغير ذلك، ولما يأتي هذا اليوم العظيم الذي هو يوم القيامة، سواء قلنا هذا عند انعقاد أسباب يوم القيامة أو بعد وقوع القيامة على القولين، صاحب هذا المال يفر منه الذي هو من أنفس الأموال عنده، يفر منه ويتركه، وهذا ما يدعو المرء إلى عدم الحرص على المال حتى يشغله عن الاستعداد لذلك اليوم، لأنه إذا جاء ذلك اليوم فهذا المال هو سيفر ويتركه، وإلا أنه سيكون في شأن آخر، هذا إذا كان المال بالنسبة لهم هم أنفس الأموال، أنفس الأموال التي عندنا الآن، ما يكون عند الإنسان من الأموال وما يكون أنفس شيء عنده قد يختلف من شخص إلى شخص، ما له من الأموال العظيمة إن كانت تشغله عن الاستعداد لذلك اليوم، فليعلم بأنه سيأتي ذلك اليوم يعني يوم القيامة وهو سينشغل عن أمواله ويتركها ويسيبها ولا ينظر إليها لأنها لا تغني عنه شيئا، ولهذا من وفقه الله جل وعلا من خير الأموال ورزقه من غير من رزقه الله من خير الأموال ما ينبغي أن تشغله تلك الأموال التي يعتني بها وعلى تنميتها وتزكيتها ونحو ذلك، لا ينبغي أن تشغله عن الاستعداد ليوم القيامة بأن يكون طائعا عابدا لله سبحانه مجتنبا ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس: يحشر كل شيء حتى الذباب. رواه ابن أبي حاتم. وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد. وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقال عكرمة: حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت اختلطت. قال ابن جرير: والأولى قول من قال حشرت جمعت. قال الله تعالى: والطير محشورة أي مجموعة. نعم، في قوله سبحانه وتعالى: وإذا الوحوش حشرت. الوحوش جمع وحش. وابن كثير رحمه الله في قوله حشرت فسرها بقوله جمعت، وهذا للدلالة على أن هذه الوحوش تحشر يوم القيامة كما يحشر الناس الأولون والآخرون، فإن الوحوش أيضا بعد يوم القيامة تحشر. هنا نقول بعد يوم القيامة تحشر، واستدل بالآية التي في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. متى؟ يوم القيامة. ثم إلى ربهم يحشرون، وهذا فيه دليل على أن هذه الطيور والبهائم والوحوش تحشر أيضا يوم القيامة كما يحشر ابن آدم، يحشر الأولون والآخرون منهم، فإن الطيور والبهائم والوحوش أيضا تحشر يوم القيامة، تحشر ثم تموت. ولهذا جاء تفسير ابن عباس قال: يحشر كل شيء حتى الذباب. وثبت عنه أيضا أنه قال: حشرت يعني ماتت، وإذا الوحوش حشرت يعني ماتت. وهذا قول أيضا في قول الربيع بن خيثم والسدي وغير واحد، كما ذكر رحمه الله أنه يحشر كل شيء عن الذباب. هذا قول ابن عباس قال. وكذا قال الربيع بن خيثم والسدي وغير واحد. وقتادة بن دعامة رحمه الله في تفسيره لهذه الآية قال: إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء. وقضاء الله سبحانه وتعالى فيها بعد أن يحشر هذه البهائم أن يقع القصاص بينها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يقتص للشاة الجلحة من الشاة القرناء. وهذا القصاص لأجل أن يظهر ماذا؟ يظهر عدل الله سبحانه وتعالى. ثم بعد أن يظهر عدل الله سبحانه وتعالى ويقتص لهذه من هاته، يصير الجميع ترابا كما مر معنا في سورة عما يتساءلون، سورة النبأ، يصير الجميع ترابا فتكون ترابا. وإذا كانت ترابا معناتها تموت، وهذا الذي فسر كما في قول ابن عباس أنها ماتت يعني تموت، فهي تجمع ثم تموت، تجمع ويكون بينها قصاص في من يكون بينها القصاص، ثم بعد ذلك ليظهر عدل الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك تموت. قال وقال رحمه الله: وقال عكرمة: حشرها موتها يعني تجمع ثم تموت، فحشرها موتها كما فسر أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال: وإذا الوحوش حشرت يعني اختلطت. لكن انتبهوا الآن، أنا قلت لكم تفسير أبي بناء على أن هذا يكون في الدنيا قبل يوم القيامة، لأنه ذكر رضي الله تعالى عنه أن هذه الأمور الست تكون قبل يوم القيامة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وإذا الوحوش حشرت، وفسر قوله حشرت بمعنى اختلطت، فاجتمعت البهائم التي كانت تفر من أخرى من وحش ومن سباع، الآن لا تفر منها، لا يفر بعضها من بعض ولا يخاف بعضها من بعض، هذا معنى حشرت على تفسير أبي، وهذا يكون في الدنيا قبل يوم القيامة. وابن جرير يقول: والأولى قول من قال حشرت جمعت، يعني جمعت فماتت، هذا هو التفسير، جمعت فماتت، فهي تجمع ولا جزاء لها كابن آدم، يكون مآله إما إلى جنة أو إلى نار، لكن هذه البهائم إذا جمعت فإنها بعد ذلك تموت، ويجعلها الله سبحانه وتعالى ترابا. ثم قال تعالى قال رحمه الله قال تعالى والطير محشورة أي مجموعة. طبعا هو قوله هنا والطير محشورة هذا الحشر ليس يوم القيامة، وإنما ذكر هذه الآية ليستدل بأن على أن الحشر هو الجمع، الحشر والجمع، لأن هذه الآية في سياق منة الله سبحانه وتعالى على نبيه داود الأواب إليه سبحانه وتعالى. فقال سبحانه وتعالى والطير محشورة، وكما قال جل وعلا أيضا يا جبال أوبي معه والطير، يعني تجمع له الطير. فإذا قول الله سبحانه وتعالى الذي أورده ابن كثير والطير محشورة ليس فيه دليل على أن الطير تحشر يوم القيامة، لا، هذا يتعلق بنبي الله داود عليه السلام، لكن هو أورد هذه الآية للاستدلال على أن الحشرة هو الجمع، لأنه في الأول قال وإذا الوحوش حشرت، قال ابن كثير جمعت، ثم ذكر لك هذه الآية ليستدل بها على أن الحشرة هو الجمع، قول الله عز وجل والطير محشورة أي مجموعة. قال رحمه الله وقوله وإذا البحار سجرت قال علي لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال البحر، فقال ما أراه إلا صادقا. والبحر المسجور وإذا البحار سجرت. وقال ابن عباس وغير واحد يرسل الله عليها الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج، وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله والبحر المسجور. وقال مجاهد والحسن بن مسلم سجرت أوقدت، وقال الحسن يبست، وقال الضحاك وقتاده غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة، وقال الضحاك أيضا سجرت فجرت، وقال السدي فتحت وسيرت، وقال الربيع بن خثيم سجرت فاضت. هذه الأقوال كلها مبنية على مادة سجرة في لسان العرب التي لها ثلاث معاني، المعنى الأول الامتلاء والسيلان، وهذا الذي يأتي تفسير من فسرها بفاضت كما قال وقال الربيع بن خيثم سجرت أي فاضت، ويأتي سجر بمعنى الإيقاد، وهذا التفسير الذي مضى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله قال يرسل الله عليها الدبور فتسعرها، وقال مجاهد والحسن بن مسلم سجرت يعني أوقدت. ويأتي أيضا في معنى ثالث في لسان العرب في لسان العرب لهذه الكلمة سجرة بمعنى اليبس، بمعنى اليبس، وهنا يأتي قول قتادة رضي الله تعالى عنه والضحاك غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة، ولم يبق فيها قطرة. فكل هذه المعاني راجعة إلى معنى هذه الكلمة سجرت في لسان العرب. نعم. قال رحمه الله وقوله وإذا النفوس زوجت أي جمع كل شكل إلى نظيره، كقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. وقال ابن عباس في قوله وإذا النفوس زوجت قال ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. وقال مجاهد وإذا النفوس زوجت قال الأمثال من الناس جمع بينهم، وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة واختاره ابن جرير وهو الصحيح. وفي قوله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت قال جمع كل شكل إلى نظيره، النفوس تزوج يوم القيامة أي تجمع الأصناف على جميع الناس على اختلافهم أصنافا أصنافا، فالمتشابهون في أصناف يجمعون مع بعض، اليهود مع اليهود والنصارى مع النصارى، حتى بالنسبة لأصحاب الذنوب أصحاب الربا مع أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، فهذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإذا النفوس زوجت قال جمع كل شكل إلى نظيره. قال كقوله احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وأزواجهم يعني وأصنافهم وأشكالهم، احشروا كل واحد مع من يكون مثله في صنفا مثله وغير ذلك، وكقوله جل وعلا وآخر من شكله أزواج يعني من صنفه أزواج يكون أزواجا أصنافا وأشكالا. قال وقال ابن عباس في قوله وإذا النفوس زوجت قال ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، ويشير لقول عز وجل وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، هذه ثلاثة أصناف، أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون. وقال مجاهد وإذا النفوس زوجت قال الأمثال من الناس جمع بينهم، وكذا قال الربيع بن خيثم والحسن وقتادة واختار ابن جرير وهو الصحيح، يعني أن كل هذا الذي قال هو الصحيح أن كلا يصير إلى نظرائه وإلى ضربائه فيجتمع معهم، كما قلت وكما قال بعض أهل العلم اليهود مع اليهود، النصارى مع النصارى، المجوس مع المجوس، وأصحاب المعاصي أهل الربا، أصحاب الربا مع أصحاب الربا، أصحاب الزنا مع أصحاب الزنا، وهكذا. نعم. قال رحمه الله وقوله وإذا النفوس زوي قال رحمه الله وقوله وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور، سئلت والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموؤودة عن أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. وقال ابن عباس وإذا الموؤودة سئلت أي سألت، وكذا قال أبو الضحى سألت أي طلبت بدمها، وعن السدي وقتادة مثله، وقد ورد. قال سبحانه وتعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة كما فسر هنا هي الأنثى التي كانت تدفن وهي حية، وهكذا كان يصنع أهل الجاهلية، إذا رزق أحدهم بالبنت يبقى على خيارين، إما أن يمسكها مع ذل وتعيير من الناس له، وإما أن يدفنها في التراب، وإما أن يدفنها في التراب، وهذا ينبئ بشدة قسوة القلب، بل كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال ربما هو يدفن تلك البنت وهي تنفض الغبار عن لحيته، لكن شدة القسوة يدفنها وهي حية ولا يبالي، المهم أن يواكب الناس وما جرت عليه عادتهم، وحتى لا تصيبه ذلة بإمساكها ولا يعير بها فيدفنها وهي حية، هذه الموؤودة التي تدفن وهي حية. وإذا قال الله عز وجل عنهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني بين أمرين، يبشر بالأنثى يظل وجهه مسودا وهو كظيم، هذا ما أعطاه الله جل وعلا وهذه نعمة عظيمة، لكن وما يقدر هذه النعمة، ويبقى بين أمرين، إما أن يمسكها مع هون وذل ويعير بما عير بها، وإما أن يدفنها حية، وهذه هي الموؤودة، إذا دفن حية فهذه هي الموؤودة. فانظر يقتل ابنته خشية أن يصيبه ذل وإهانة وتعيير من الناس، كالذي يقتل أيضا ولده خشية الفقر، والذي يقتل ولده، الولد إذا أطلق يشمل الإناث البنات والبنين، فلا يبالي بقتلهم البنات والبنين أيضا، هذا كلهم أولاد، الأولاد يطلق على البنين والبنات جميعا، فيقتل ولده خشية ماذا؟ خشية الفقر. وذلك قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، في الآية الأخرى قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق إذا كنتم فقراء، يعني أنتم فقراء، فقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق يعني من فقر نحن نرزقكم، فالله يرزق هذا الآباء الفقراء. وفي الآية الأخرى قوله سبحانه وتعالى وإذا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الآباء هنا أغنياء ليسوا فقراء، أغنياء، لكن يقتلون أولادهم خشية الفقر، فقال سبحانه وتعالى نحن نرزقهم وإياكم، بدأ بأن هؤلاء بيان أن هؤلاء الأولاد الذين تقتلونهم خشية الفقر الله جل وعلا هو الذي يرزقهم سبحانه وتعالى، ولا يحسب الواحد أن الولد يأكل من رزقه فيخشى أن يفقر ولهذا يقتل ولده. واليوم في زماننا وإن لم نجد أن الناس يقتلون أولادهم خشية الفقر، لكن ثمة قتل آخر يقع فيه الناس في هذا الزمان وهو عدم الإيلاد، وهذا عدم الإيلاد كالقتل، عدم الإيلاد كالقتل، هل يقول لا أنجب الأولاد؟ لما؟ قال الراتب ما يكفي، وأخشى أنه إذا جبت 5 أولاد 6 أولاد ما يكفيني، وكيف نعيشهم وكيف كذا وكذا، هذا نفس الأمر الذين قال جل وعلا فيهم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم نحن نرزقهم وإياكم. فالذي يقول أنا ما أنجب الأولاد هذا هو الذي قصدته بعدم الإيلاد، يعني لا ينجب الأولاد. قال لما؟ قال أنا ما عندي راتب كثير ولا حتى أعيش هؤلاء الأولاد. هذا ماذا نقول له؟ الله جل وعلا هو الذي يرزقهم، أنت رزقك وأعطاك لأنك عايش مليح، لكن الأولاد الله هو الذي يرزقهم ورزقهم معهم. وما تعلم أن هذا الولد في جنين في وهو جنين في بطن أمه يرسل إليه الملك، فماذا يكتب له؟ من جملة ما يكتب من الأربع يكتب له رزقه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلتعلم بأنك أيها الأب لست أنت الذي ترزق الأولاد، أنت تجتهد في الإنفاق عليهم بما رزقك الله سبحانه وتعالى، وهو رزقه يأتيه. وربما يا إخوة إذا احتسب الإنسان في هذا الباب ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وحرص على تكثير الأولاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بنا الأمم يوم القيامة، فإن رزقهم يأتي معهم وربما يرزق بهم، وربما يرزق بهم فيأتيه فتح من الله عز وجل وأرزاق من الله سبحانه وتعالى كثيرة. ولهذا المقارنة بين فعل من كان يقتل الولد حقيقة، فقال جل وعلا يعني خشية الفقر أو من الفقر يكون هو فقيرا فيقتل ولده لأنه ما يجد ما يطعمه، أو هو غني يخشى إن وجد عنده أولاد كثر يفقر. فهذه مثل يقال هذا نفس الشيء للذي يأبى الآن أن يزيد الأولاد، وهذه مصيبة عظيمة. من ينتسب الإسلام ويفعل هذا وتقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوج الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ثم تجده ماذا؟ يقطع النسل. أنا ما أتكلم عن التنظيم، تنظيم النسل هذا قد يجوز لوجود الحاجة والتباعد بين الأولاد، هذا لا بأس به لوجود الحاجة كمرض الأم ولا رفقة بالأولاد لرعايتهم ونحو ذلك مما يذكره العلماء. لكن القطع قطع النسل هذا المشكل، يكتفي واحد اثنين ثلاثة وما يزيد، وقال لا لا أزيد. طيب لما لا تزيد؟ لما لا تزيد؟ ما هي حجتك في هذا؟ الرزق؟ قال حتى نعيش هذا مليح لأن الراتب هذا يكفيني ولو نجيب أولاد. هذا نفس الشيء الذي ذم الله جل وعلا في هؤلاء القوم وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وإن كانوا يقتلون حقيقة ولكن هذا بعدم الإيلاد لا يجده أصلا، فهو كقتله. ولهذا الإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى، عندنا حدود شرعية ما ينبغي أن نتعداها، هكذا المسلم شأنه يكون مستسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. أليس الإسلام الذي ننتسب إليه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واله؟ فلا بد من الانقياد بالطاعة، وما نهانا الله عز وجل ننزجر عنه وما أمرنا به نأتمر به. فالخير كل الخير فيما يأمرنا الله جل وعلا به أن نفعله وما ينهانا عنه أن نتركه، لأن هذا التشريع كله من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. قال رحمه الله هكذا قرأ الجمهور سئلت، وإذا الموؤودة سئلت، لأن ثم قراءة أخرى كما في قراءة ابن مسعود وقراءة علي وعائشة وإذا الموؤودة سألت أي هي التي تسأل، ولكن هنا قال سئلت أي تسأل، الموؤودة تسأل. قال والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب البنات، فيوم القيامة تسأل الموؤودة على أي ذنب قتلت ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذن. يعني انظر سبحان الله، يقول الله عز وجل وإذا الموؤودة سئلت، الله عز وجل ما يسأل قاتلها، ما يسأل قاتلها، ما قال جل وعلا وإذا قاتل الموؤودة سئل، لا، الموؤودة هي مقتولة مظلومة، مقتولة وتسأل. لماذا؟ قال رحمه الله ليكون ذلك تهديدا لقاتلها، وهذا لا شك أنه يكون فيه توبيخ وتبكيت لقاتلها وإظهار لكمال الغيظ عليه حتى أنه لا يسأل، لكمال الغيظ على قاتلها حتى أن الله ما يسأله وإنما يسأل من قتلت المظلومة هاته الموؤودة، وإذا الموؤودة سئلت. ثم قال عن ابن عباس أنه قال وإذا الموؤودة سئلت أي سألت، وكذا قال أبو الضحى سألت أي طلبت بدمها، وإذا الموؤودة سألت بأي ذنب قتلني هذا الذي قتلها والدها الذي دفنها دفنها حية. نعم. قال رحمه الله: وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة، فروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي، وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم، ورواه أيضا ابن ماجة وأبو داود والترمذي والنسائي، وروى أحمد عن حسناء ابنت معاوية الصريمية عن عمها قالت: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. ثم قال ابن كثير رحمه الله: وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة. ذكر حديثا، الحديث الأول قال: فروى الإمام أحمد عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة. جدامة بنت وهب الأسدية هي أخت عكاشة بن محصن، هي أخته لأمه، هي أخته لأمه. قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، يقال الغيلة ويقال الغيلة، لقد هممت، يعني قصد أن ينهى عنها، لكن ما نهى عنها صلى الله عليه وسلم. والغيلة فسرت بجماع المرأة وهي مرضع، هم بأن ينهى عن الغيلة، وفسرت الغيلة بجماع المرأة وهي مرضع، إذا كان له ولد ترضعها فينهى عن جماعها حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، لأنه ذكر أن إذا حملت يتغير لبنها على ولدها فيضره. فالنبي صلى الله عليه وسلم هم بالنهي عن الغيلة، قال: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. وجاء أيضا في معنى آخر عند أهل اللغة أن الغيلة هي إرضاع المرأة التي ترضع ولدها وهي حامل، المرأة التي ترضع ولدها وهي حامل. ولكن هذا يدل، الحديث يدل على جوازها، يدل على جوازها، لأنه ما نهى عنها صلى الله عليه وسلم، قال هممت، يعني قصد أن ينهى عن الغيلة لكن ما نهى عنها صلى الله عليه وسلم. فجماع المرأة المرضع لا بأس به، وكذلك على القول الثاني والمعنى الثاني للغيلة أن المرأة الحامل ترضع ولدها، هذا أيضا لا بأس به. قال: فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، يعني يصنعون ذلك، نظر إلى فارس الروم فإذا هم يصنعون ذلك. قال: ولا يضر ذلك أولادهم، ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. وهذا استدل به، وقد يستدل، وأقول استدل به على أنه يستدل بفعل الكفار، أنه لا بأس بالاستدلال بفعل الكفار في الأمور العادية والأمور الطبيعية، وهذا لا يعد تشبها من التشبه الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى فارس والروم وجدهم يصنعون ذلك، يغيلون أولادهم ولا يضرهم شيئا، لم ينهى عن الغيلة عليه الصلاة والسلام، فهو استدل بفعلهم عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه جواز الاستدلال بفعل الكفار في الأمور الطبيعية والعادية، كالاستدلال به مثلا في أمور الطب، إذا وصل إلى شيء طبي من أمور الطب التي ينتفع بها الإنسان والاستفادة من مثل هذه العلوم، فهذا لا يعد من التشبه. التشبه في هيئاتهم والأمور الخاصة بهم، فضلا عن يكون الأمر متعلقا بمعتقداتهم الفاسدة، فهذا هو التشبه الذي نهانا الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا الحديث يستدل به جمهور الأصوليين على أن النبي صلى الله عليه وسلم، على جواز الاجتهاد بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، طائفة من الأصول يمنع ذلك، قالوا بأنه لا يجوز الاجتهاد لتمكن الوحي، لتمكن بالوحي، لكن جمهور الأصوليين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد ويجوز أن يجتهد، ففيه جواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينهى عن الغيلة لما رأى فارس والروم يغيلون أولادهم ولا يضرهم ذلك شيئا، لا يضر أولادهم ذلك شيئا، فقالوا هذا اجتهاد منه فهو يجتهد صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، أن جواز الاجتهاد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما يشهد له في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فهو أذن لهم عن اجتهاد، فقال الله عز وجل: عفى الله عنك لما أذنت لهم. ثم سألوه صلى الله عليه وسلم عن العزل، سألوه عن العزل يعني عن حكم العزل، إذا جمع الرجل امرأته لا ينزل ماءه في فرجها، هذا هو العزل، فسألوه عن حكم العزل، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم. وهذا الشاهد هنا الذي أورد الحديث لأجله في قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العزل قال: ذلك الوأد الخفي، يعني أن العزل يشبه الوأد. الوأد كيف، ما هو الوأد؟ دفن البنت وهي حية، دفن البنت وهي حية، هذا الوأد. والعزل كيف شابه الوأد؟ العزل بعدم الإيلاد، لأنه لماذا يعزل ماءه عن امرأته؟ حتى لا تحمل، فبعدم الإيلاد لا يريد أن ينجب، فهذا كالموؤودة الذي كأنه قتله كقتله. فالموؤودة كما ذكرت آنفا في قضية قتل الولد خشية الفقر، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا العزل بالوأد الخفي. الوأد الظاهر بين، دفن البنت ولا الولد يدفن تحت التراب، هذا وأد، لأنه يقال الوئيد. الوئيد هذا هو الدفن تحت التراب، سواء دفن بنتا ولا دفن ابنا خشية الفقر، فهذا كله وئيد. والذي يعزل عن امرأته حتى لا تحمل، حتى لا تحمل، فهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالوأد الخفي. وجه الشبه أن الوأد فيه قتل، وعدم الإيلاد شبيه بالقتل، لأنه الولد غير موجود، لا يوجد، لا يريد أن تحمل، فبعدم الإيلاد. نعم. قال: وروى أحمد عن حسناء. وهذا العزل يا إخوة من جهة الحكم الشرعي الحديث لا يدل على أنه محرم، بقوله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، ولكن جاء الإذن فيه. قال جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، أي كنا نعزل في زمن الوحي ولم ننهى عن ذلك، ولم ننهى عن ذلك، فدل على أن هذا العزل ليس محرما، لكن أقصى ما يمكن أن يقال فيه أنه مكروه. إنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحبه عليه الصلاة والسلام، وذكر وشبهه صلى الله عليه وسلم بالموؤودة، فقال: ذاك الوأد الخفي وهو الموؤودة سئلت. ومن المسائل أيضا المتعلقة بالعزل أن الرجل لا يجوز له أن يعزل دون إذن امرأته، لا يجوز له أن يعزل دون إذن امرأته، لأن الأمر يتعلق كما قال الفقهاء رحمهم الله بتمام لذتها وبرغبتها في الولد أيضا، فهذا أمر مشترك، والأمر المشترك بين الزوجين لابد فيه من إذنهما جميعا، فلا ينفرد به الزوج دون إذن الزوجة، كما نبه على ذلك الإمام مالك رحمه الله. قال: وروى أحمد عن حسناء بنت معاوية عن عمها قالت: قلت يا رسول الله من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. وهذا هو الشاهد في قوله: والموؤودة في الجنة. وإذا الموؤودة سئلت، هذه الموؤودة في الجنة. وجاء في رواية أبي داود لهذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم: والوئيد في الجنة. وقوله الوئيد هذا أعم من قوله الموؤودة، لأن الموؤودة هذه ترجع، إذا أرجعناها إلى البنت التي دفنت على كما فسرت الآية، وإذا الموؤودة سئلت، الوئيد يشمل كل ما دفن وهو حي، كل ما دفن وهو حي، ومنه يدخل فيه دفن البنت وهي حية، ويدخل فيه أيضا دفن الابن خشية الفقر، الذي يدفن ولده ذكرا أو أنثى خشية الفقر، يعني يقتله، ومن طرق قتله أنه يدفنه، يقتل ويدفنه، فهذا داخل أيضا في قوله الوئيد في الجنة في رواية أبي داود، لأن المراد بالوئيد من دفن، كل من دفن وهو حي. نعم. قال رحمه الله: وقوله وإذا الصحف نشرت. قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله. وقال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ما يملي في صحيفته. قال: وإذا الصحف نشرت. الصحف جمع صحيفة، وهي التي تكتب فيها أعمال العباد، والذين يكتبون أعمال العباد هم أمناء كراما كاتبين، كما قال عنهم سبحانه وتعالى: من الملائكة الذين وكلهم بذلك، فيكتبون عمل ابن آدم، ما يتكلم به وما يفعله. إذا قلنا ما يتكلم به، فكل ما يتكلم به يكتب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وما يفعله من خير ومن شر كله يكتب في هذه الصحيفة. لما يموت تطوى تلك الصحيفة، إلى يوم القيامة. فإذا كان ذلك اليوم العظيم تتطاير الصحف، هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت، فلما تتطاير الصحف الناس يأخذون صحائفهم، كل يأخذ صحيفته. السعيد من أخذ صحيفته بيمينه فيقول ها أم اقرأ كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فلما كان على يقين بأنه سيحاسب وسيلقى الله عز وجل كان مستعدا لذلك اليوم، حريصا على ألا تملأ صحيفته إلا بالخير، فكان يعمل خيرا. وأما الآخر الذي يأخذ وأما الآخر فيأخذ صحيفته بشماله مغلولة من وراء ظهره، ويتعجب من حال ما في يتعجب مما في صحيفته، ما لهذا الكتاب، يعني هذا الصحيفة الكتاب هذا الصحيفة، يتعجب من هذا هذه الصحيفة التي كتبت فيها جميع أعماله صغيرها وكبيرها، وربما منها ما نسيه عمله ونسيه بسبب قلة المبالاة ولا بسبب كثرة المعاصي وبسبب أو بسبب تقادم الزمان، يعني مضى عليها وقت طويل فنسيها، لكن الله سبحانه وتعالى أحصاها عليه، أحصاه الله ونسوه، فأحصاه الله فيجد في كتابه ما كان يعمل. وهذا التعيس الشقي يجد ما كان يعمل من أعمال شر من المحرمات والمنكرات العظائم، وعلى رأسها الشرك بالله عز وجل، فيأخذ صحيفته بشماله مغلولة من وراء ظهره. فالشاهد في قوله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت، أي أن كل واحد يوم القيامة إذا تطايرت الصحف يأخذ صحيفته التي هي صحيفة أعماله التي كان يعملها في هذه الدنيا التي هي دار العمل، فإذا انتقل إلى دار الجزاء يعطى صحيفته. ثم يقول سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، يعني حاسب نفسك الآن، هذه أعمالك التي عملتها وما بخست، يعني كما ذكرت هذه الكتب هذه الصحائف هي بيد أمناء كرام كاتبون من الملائكة، ما يظلمونك، لا يكتبون شيئا لم تفعله ولم تقله، ولا يبخسونك شيئا من أعمال الخير عملتها فلم يكتبوها عليك، لا أبدا، وإنما أمناء. ومن ثم أنت إذا أخذت الكتاب ستجد فيه عملك، لا تجد شيئا آخر، لا تجد شيئا تظلم من السيئات لم تفعلها أو من الحسنات لا تجدها في صحيفتك. ولهذا قال جل وعلا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الحسن البصري رحمه الله عند هذه الآية قال عدل والله من جعلك حسيب نفسك، عدل والله من جعلك حسيب نفسك، يعني أنت هذه أعمالك الآن، أنت لا تظلم في ذلك اليوم، وما ربك بظلام للعبيد، أعمالك الآن وعلى وفقها يكون الجزاء، لأنك تحاسب على أعمالك وتجازى على أعمالك. فينظر المرء كل واحد من العباد في كتابه وفي صحيفته وينظر في أعماله ويجد فيها أعمالا قلت ربما نسيها، أعمالا نسيها بسبب عدم مبالاته لما فعلها من الذنوب والمعاصي، وبسبب تقادم الزمان مر عليها وقت طويل، ولا بسبب كثرة المعاصي حتى ما يتفكر هذه يفعل هذه وهذه وهي كثيرة أي شيء يتفكره، لكن لما يأخذ الصحيفة يجد كل ذلك. فقال سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك أعطي كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله، وقال قتادة صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها. أرأيت الذي مثلا كما نتعلم في حصة الإملاء المدرس يلقي عليك كلاما وأنت تكتبه، فنفس الأمر أنت الذي تفعله ولا تقوله كأنك تملي على الملائكة ليكتبوا على الملكين ليكتبوا عملك في صحيفتك، فأنت تملي، وهذا معنى قول قتادة قال تملي فيها ثم تطوى، إذا مات كل الإنسان خرج من دار العمل وانقضى عمله فتطوى صحيفة عمله، ثم تنشر عليك يوم القيامة فينظر رجل ماذا يملي في صحيفتي، يعني هذا من باب المحاسبة، إذا كان القضية هذه أنك الآن أنت تملي في صحيفتك ثم بعد ذلك تطوى صحيفتك ويوم القيامة تجد هذه الصحيفة وكل يعطى صحيفته. الآن يقول قتادة رحمه الله قال فلينظر رجل، يعني فلينظر حتى المرأة ليس خاصا بالرجل، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته، كل ينظر ماذا يملي في صحيفته ليجده في ذلك اليوم الذي تتطاير فيه الصحف، كما قال سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.